الآن آن لها تعود وتحس أركان الوجود الآن آن لها تعود وتحس أركان الوجود الآن آن لها تعود أركان الوجود الآن آن لها تعود وتهز أركان الوجود الآن آن لها تعود وتهز أركان الوجود الآن آن لها تعود وتهز أركان الوجود سيخطها عزم الجنود سيخطها عزم الجنود علما ترفرف فيه لن علما ترفرف فيه لن نقشا على وجه السنين وعلى جباه المجرمين نقشا على وجه السنين وعلى جباه المجرمين أنا جنود المسلمين أنا جنود المسلمين من مثلنا في الكون من من مثلنا في الكون من لن نستذل ولن نهن لا لن نهاب من المنون لن نستذل ولن نهون لا لن نهاب من المنون إنا إليهم زاحف إنا إليهم زاحف بعمائم لهم الكفن بعمائم لهم الكفن بالخيل تصهل كالرعود من فوقها نسل الأسود بالخيل تصهل كالرعود من فوقها نسل الأسود سكبوا الدماء حبا وجد سكبوا الدماء حبا وجد يرجون موفور المنن يرجون موفور المنن لا لن يطول بهم أمد اليوم أو إن طال غد لا لن يطول بهم أمد اليوم أو إن طال غد سترى جموعهم بدت سترى جموعهم بدت واشهد علينا يا زمن واشهد علينا يا زمن واشهد علينا يا زمن واشهد علينا يا زمن.